الوحدة الثالثة: السياحة. رحلة سياحية. بعد انتهاء الحرب في حلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين كنت يا فاطمة؟ لم أرك منذ أسبوع. كنت في إجازة من العمل وذهبت في رحلة سياحية إلى حلب. حقاً؟ وكيف كانت رحلتك؟ كانت رحلة جميلة ومؤثرة. الحرب غيرت معالم المدينة وتأذى كثير من آثارها. نعم، سمعت أن سور القلعة قد تضرر. وما أجمل شيء في حلب؟ في حلب الشهباء كل شيء جميل، قلعتها والأسواق القديمة المسقوفة التي تمتد 15 كيلومتراً، وهي أسواق متنوعة مثل سوق الصاغة والصابون والعطارين، إضافة إلى أبواب المدينة القديمة كباب الحديد وباب الجنان وباب أنطاكيا الذي يقع في السور الغربي للمدينة. وهل في حلب جامع أثري؟ طبعاً، الجامع الأموي، وهو يشبه الجامع الأموي في دمشق. إنه تحفة معمارية رائعة الجمال، ولكن مع الأسف تعرض هذا الجامع للقصف في الحرب. وكيف أبنيتها؟ تتميز حلب بطراز بنائها، فالمنازل مكسوة بالحجر الأبيض، وجدرانها وسقوفها مغطاة بالخشب المحفور، ولهذه المنازل باحات مكشوفة فيها بحيرات ماء وأشجار وأزهار. جميل جداً. وماذا عن الطعام في حلب؟ حلب مشهورة بأطعمتها كالكباب والسفرجلية والكبة والباطرج، وقد تعلمت طبخ السفرجلية، وأنت مدعوة إلى بيتي اليوم لنأكلها معاً. دعوتك مقبولة. شكراً لك ولمدينة حلب.